مع اللقاء التاسع عشر. مع اللقاء التاسع عشر في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. لكن أين نحن يا شباب؟ في أي مكان بالضبط؟ لو تخبرونا جزاكم الله خير. قول الطحاوي ايش؟ تكلمنا في اللقاء السابق عن القبر، اظن عذاب القبر، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض ارواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له اهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذكرنا في اللقاء السابق عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة عذاب القبر، ويحقق أهل السنة والجماعة، ذكرنا الأدلة، الآيات من كتاب الله والأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا بعضها، وذكرنا أن العلماء يقولون أن الأحاديث التي وردت في عذاب القبر هي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة. وعليه فمن أنكر عذاب القبر، فمن أنكر عذاب القبر فإنما هو ضال مضل، خرج من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل السنة والجماعة. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في عقيدته، كما تعلمون له كتاب في العقيدة سماه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر للإمام أبو حنيفة، قال: وسؤال منكر ونكير حق، كائن في القبر، وإعادة الروح إلى الجسد في قبره حق، وضغطة القبر وعذابه حق، كائن للكافر، كائن للكافر، كائن للكفار كلهم ولبعض عصاة المؤمنين. وأثبت ذلك الإمام سفيان الثوري، وكذلك الإمام الشافعي ومحمد بن نصر المروذي، وكذلك الإمام أبو حاتم الرازي، والإمام أحمد وابن مندة والبيهقي والباقلاني والقاضي عياض وابن عبد البر وأئمة الإسلام. يعني العلماء لم نجد أحدا من أهل السنة والجماعة ينكر عذاب القبر. وأحاديث عذاب القبر أو نعيمه متواترة. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قال: فكان هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر، وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثارا باستعاذته منه متواترة، متواترة. انظر شرح مشكل الآثار في الجزء الثالث عشر في صفحة 98، في صفحة 98 ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب الطحاوية أن الأحاديث والآثار التي وردت في إثبات عذاب القبر ونعيمه أحاديث متواترة، أحاديث متواترة. وقال الإمام ابن عبد البر: والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب، والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب، وإنما ذكرنا منها هاهنا ما في معنى حديثنا، وما رجونا أن يكون تفسيرا له. والآثار المرفوعة كلها في هذا المعنى تدل على أن الفتنة والله أعلم مرة واحدة، أي في القبر، يعني أي في القبر. وكذلك ابن قتيبة رحمه الله تعالى، فابن قتيبة وهو العلامة الكبير أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى قال كما في كتابه تأويل مختلف الحديث قال وكثرة الأخبار عنه في منكر ونكير وفي عذاب القبر وفي دعائه أعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال وهذه الأخبار صحاح لا يجوز على مثلها التواطؤ وهذه الأخبار صحاح لا يجوز على مثلها التواطؤ وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمور ديننا وإن لم يصح مثلها يعني لو قال قائل الأحاديث التي في عذاب القبر ونعيمه لا تصح قال إذا لم يصح شيء في أمور ديننا لو قلنا أنها ضعيفة إذا كل أمور ديننا ضعيفة وقال العلامة أبو إسحاق الإصفرائيني قال وفي عذاب القبر قد بلغت الأخبار حد التواتر وقال العلامة أبو إسحاق الإصفرائيني وهو العلامة المتكلم الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإصفرائيني الشافعي رحمه الله تعالى قال وفي عذاب القبر قد بلغت الأخبار حد التواتر حد التواتر وفي عذاب القبر قد بلغت الأخبار حد التواتر حد التواتر وقال العلامة ابن قدامة المقدسي وهو العلامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني وصاحب الكافي والمقنع والعمدة رحمه الله تعالى وصاحب كتاب اللمعة في الاعتقاد قال أما الأدلة من السنة على عذاب القبر ونعيمه فهي كثيرة جدا أما الأدلة من السنة على عذاب القبر ونعيمه فهي كثيرة جدا ثابتة وصحيحة بل متواترة وهذا في لمعة الاعتقاد قال أما الأدلة من السنة على عذاب القبر ونعيمه فهي كثيرة جدا ثابتة وصحيحة بل متواترة بل متواترة وقال الإمام الجويني وهو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن محمد ابن عبد الله ابن يوسف الجويني رحمه الله تعالى قال أخونا محمود بيقول ذكرنا هذا من قبل قال وقد تواترت الأخبار نعم السلام عليكم هذه المحاضرة انتهينا من هذا من عذاب القبر انتهينا منه في المحاضرة الماضية طيب احنا فين واقفين ونؤمن بالبعث نعم 105 انتهينا من عذاب القبر في نهاية المحاضرة الماضية بفضل الله طيب نؤمن ونؤمن بالبعث نعم طيب نعم احسن طيب عليكم الله يحفظك ممتاز ممتاز قال المؤلف أي الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان ثم قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان قال وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه فمن شاء منه إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه الكلام على البعث لم ينكر أحد من الفرق البعث لم ينكر أحد من فرق الإسلام البعث وإنما الإنكار أو الخلاف مع أهل السنة والجماعة في بعث الأجساد أم بعث الأرواح هل الأجساد والأرواح تبعثان أم البعث بعث أجساد فقط أم البعث بعث أرواح فقط وليس أجساد عامة أهل السنة والجماعة ولم يختلف أحد من أهل السنة والجماعة أن المعاد هو جسماني روحاني المعاد جسماني روحاني بخلاف ما قاله المتكلمون أن المعاد جسماني فقط، أن المعاد جسماني فقط، وهذا كلام جماعة المتكلمين الفلاسفة، فأنكروا المعاد الروحاني، قالوا المعاد جسماني فقط. ومن الفلاسفة وهم الفلاسفة الطبيعيين أنكروا المعاد الجسماني والروحاني، أنكروا المعاد الجسماني والروحاني. ولا شك أن الحق مع أهل السنة والجماعة أن البعث يكون بالروح والجسد معا، فالله سبحانه وتعالى يعيد الروح إلى الجسد بعد أن يتفتت الجسد ويبلى وتتفرق أجزاؤه، فالله سبحانه وتعالى يرده بكلمة كن ويرجعه بكلمة كن، ثم تعود نفس الروح إليه، تعود نفس الروح إلى البدن. وهناك شبهة على الإمام ابن القيم أنه قال بأن المعاد جسماني فقط، ولم نجد هذا في كتبه. هناك من يلقي شبهة أنه فهم من كلام ابن القيم أن المعاد في كتابه الروح لابن القيم أن المعاد جسماني، وهذا لم نجده صريحا في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولا شك أن القرآن تنوعت فيه الأدلة بإثبات المعاد، قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فالآية عامة في الروح والجسد. قال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، إلى آخر الآيات التي وردت في البعث، وهي كثيرة جدا، وتنوعت أساليب القرآن في إثبات البعث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى كفار قريش وهم ينكرون البعث، وهم ينكرون البعث. لكن هناك مسألة مختلف فيها بين أهل السنة، وهي إعادة الأجسام بعد فنائها، هل هو من عدم أم من تفريق، هل هو من عدم أم من تفريق، بمعنى هل أجسام الناس مفرقة والله سبحانه وتعالى يجمعها، أم أن الله ينشئها من عدم، أم أن الله ينشئها من عدم. فهناك من أهل السنة من يقول الإعادة من تفريق، فبعد أن يفرق الله أجزاء البدن يجمعها سبحانه وتعالى ثم يعيد الخلق. ومنهم من يقول أن الجمع من فناء، إعادة من عدم، فبعد أن يعدمها الله عز وجل ويفنيها يعيدها خلقا آخر. وليس هناك دليل صريح صحيح في الباب، وكل فريق استدل بدليل لكنه عام، منها قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فاعتمد الذين قالوا من عدم على لفظ هالك، قالوا والهلاك هو الفناء والعدى، الهلاك هو الفناء والعدى. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، فقالوا فإعادة الخلق تكون من عدى، فإعادة الخلق تكون من عدى. واستدلوا أيضا بقول إبراهيم عليه السلام لما حكى الله عز وجل عنه أنه قال رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى، قالوا هذا الإحياء يكون من عدى. ثم تكلم المؤلف على الجزاء، ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والجزاء هو الجزاء الرباني. وجزاء الله سبحانه وتعالى على نوعين، جزاء معجل ويكون في الدنيا بتعجيل الثواب أو الجزاء، وهو أن يأتيه في الدنيا يعيش حياة طيبة ويوسع الله عز وجل عليه رزقه ويشرح الله صدره قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. إذن جزاء الله عز وجل جزاء، قال المؤلف: وجزاء الأعمال يوم القيامة. فنقول الجزاء جزاءان: جزاء معجل في الدنيا وهو البركة في الرزق والتوسعة في الرزق والعافية من المرض وغير ذلك وانشراح الصدر والسعادة سعادة الدنيا، وجزاء مؤجل وهو الذي يكون في الحياة البرزخية أو في الآخرة، في الحياة البرزخية أو في الآخرة. ثم قال: والعرض. والعرض المقصود به عرض الناس على الله عز وجل يوم القيامة للحساب. والعرض ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، إلى آخر ما قال الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وإن أخرجه الترمذي وابن ماجه وإن كان الإسناد ضعيف، قال: يعرض الناس على ربهم ثلاث عرضات، إلى آخر الحديث. والعرض أنواع: عرض الصحف وهذا هو النوع الأول، وعرض على الله، وعرض أعمال، وعرض على جهنم. فالعرض أنواع: عرض الصحف، وعرض على الله، وعرض أعمال، وعرض على جهنم. قال: النار يعرضون عليها، ويوم يعرض الذين كفروا على النار. فالعرض أنواع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحساب. والمراد بالحساب هو وقوف العباد وتعريفهم بأعمالهم يوم القيامة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال تعالى: ثم إن علينا حسابهم. وقال تعالى: إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب. وجاء في السنة أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة. وأول ما يقضي الله عز وجل بين الناس في الدماء. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. قال: وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وقراءة الكتاب أي إذا نشرت الصحف وأخذ الكتاب باليمين أو الشمال، فيجب أن يؤمن المكلف أنه ستنشر الكتب يوم القيامة، فإما آخذ كتابه بيمينه أو بشماله أو وراء ظهره. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة، ونقل ذلك الإجماع عدد من أهل العلم، على العرض على الله والحساب والجزاء والثواب والعقاب. وما حكاه المؤلف في هذه الفقرة لم يختلف فيه أحد من أهل السنة والجماعة. ثم قال: والصراط والميزان. والصراط هو الطريق المستقيم، والمقصود به هنا أنه الجسر المنصوب على متن جهنم يمر عليه الأولون والآخرون. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، قال: فيه أدق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب وحسك، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به واجب. والميزان، وذكر وجاء الميزان في القرآن وفي السنة، وبل جاءت في القرآن قال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وجاء في السنة أيضا وصف الميزان، وصف الميزان أن له كفتان، أن له كفتان، وجاء في السنة أن الوزن يكون للعباد ويكون للصحف ويكون للأعمال المجسدة، يكون للناس أنفسهم ويكون للصحف، توزن الصحف ويكون للأعمال، تجسد الأعمال وتوزن الأعمال. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. والجنة والنار مخلوقتان أي موجودتان الآن، لا تبيدان ولا تفنيان، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فجماهير أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والشاهد فيه هو قوله تعالى أعدت، هو قوله تعالى أعدت للمتقين. قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت أعدت أعدت. وجاء وذكر الله سبحانه وتعالى في معراج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، عندها جنة المأوى، فذكر جنة المأوى موجودة وقد اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار، رواه مسلم، قال رأيت الجنة والنار. وقد أجمع أهل السنة والجماعة واتفقوا على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وخلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة أنكروا ذلك، وأنهما لا تفنيان، وأن الجنة والنار لا تفنيان. فعامة أهل السنة والجماعة يقولون بأن الجنة والنار لا تفنيان، وإن كان نقل عن بعض العلماء من أهل السنة أنه قال ببقاء الجنة وفناء النار، وفي ذلك تفاصيل كثيرة ليس المقام مقام ذكرها والله أعلم. لأن هناك من نقل عن الإمام ابن القيم أنه قال بفناء النار أو توقف في ذلك، ومنهم من قال النقل عنه لا يصح، النقل عنه لا يصح. قال وكل يعمل، قال وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. هذه الفقرة، فقرة 107، متعلقة بالقدر، متعلقة بالقدر، يعني إن الله سبحانه وتعالى خلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا. طبعا تكلمنا في هذه المسألة أنه سبق علم أن الله خلق أهلا وعلم أنهم هؤلاء من أعمالهم أنهم أهل الجنة، وخلق للنار أهلا وعلم أن هؤلاء هم من أهل النار، هم من أهل النار. قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعمل كل ميسر لما خلق له. وأيضا قد ورد معنا في الكلام على القدر، مر معنا هذا. قال والخير والشر مقدران على العباد، والخير والشر مقدران على العباد، هذا أيضا مر معنا في الكلام على القدر، مر معنا في الكلام على القدر. قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا هذه المسألة من مسائل القدر، الاستطاعة. الله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق له قدرة يستطيع بها أن يفعل الفعل. وهناك استطاعة ثانية وهي التوفيق، التوفيق اللي هي الهداية التوفيق. فهناك استطاعتان: استطاعة وهي القدرة وهي موجودة في كل مكلف، واستطاعة ثانية وهي التوفيق. فقد يوفق العبد يوفقه الله عز وجل، وقد يرفع توفيقه عن بعض العباد لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر. ومر معنا الكلام مفصلا في القدر. قال: وأفعال العباد هي بخلق الله وكسب من العباد. مسألة قوله وكسب من العباد، اللفظ هذا هو يعني اشتهر به الأشاعرة، اشتهر بهذا اللفظ لفظ الكسب الأشاعرة. لكن السلف أئمة السنة، الإمام الثوري، الإمام ابن المبارك، أئمة السلف لا يذكرون لفظ الكسب هذا، لا يذكرون لفظ الكسب هذا. فلفظ الكسب من الألفاظ الموهمة يستخدمه الأشاعرة حتى يخرجوا من مسألة الجبر، لأن كما تعلمون أن مذهب الأشاعرة في القدر هو مذهب الجبرية، هو مذهب الجبرية وليس مذهب القدرية. فهنا قال: وأفعال العباد هي بخلق الله، هذا الجزء اتفق عليه أهل السنة والجماعة. قال: وكسب من العباد، يعني وإن كان الله خلقها لكن الذي قام بالفعل هو العبد. هذا ما يعتقد أهل السنة والجماعة، لكن الخلاف فقط في لفظ كسب، في لفظ الكسب. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله خلق العبد وفعله، خلق العبد وفعله، ومعنى أنه خلق العبد معروف، لكن معنى أنه خلق الفعل كيف خلق الفعل؟ أي خلق فيه إرادة وخلق فيه قدرة، خلق فيه إرادة وخلق فيه قدرة، يستطيع بهذه الإرادة ويستطيع بهذه القدرة أن يفعل الفعل ويقوم بالفعل. قال: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، فلا نزاع في هذه الفقرة. قال: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وهذا هذه العبارة أيضا تفسره الآن الإمام الطحاوي، يفسر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول عن معصية أو تحول إلى طاعة إلا بتوفيق الله. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة لا نزاع فيه. ثم قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. وقد مر معنا هذا الكلام، الكلام على المشيئة والكلام على الإرادة والكلام على العلم وعلى القضاء والقدر. قال: غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كل المشيئات ترجع لمشيئة الله. وهل معناها أن العبد مجبر؟ لا. وهل معناها أن العبد مسير؟ لا. معناها أن العبد مهما شاء والله لا يريد هذا الشيء، يمنعه الله عز وجل بكلمة كن، يمنعه الله عز وجل بكلمة كن. هذا معنى ربوبية الله، هذا معنى قدرة الله على العبد، إحاطة الله بالعبد، الحكمة في أفعال الرب، هذا حقيقة القدر. قال: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، أي يفعل الله ما يشاء في عباده من خلق أفعالهم، من تقدير لهم، من كتابة حياتهم، من توفيقهم أو عدم توفيقهم. فمن وفقه فهو بفضله، ومن لم يوفقه فلم يظلمه فهو بعدله، عامله بعدله. قال: تقدس عن كل سوء وحين، تقدس عن كل سوء وحين، والحين هو الهلاك سبحانه وتعالى، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، أي تنزه عن كل عيب وشين. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني تقدس الله عز وجل أن نسيء به الظن، أو أن يكون ساء لأحد من عباده، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى، أو يكون الله عز وجل يقع عليه الهلاك، حاشاه جل جلاله، وتنزه عن كل عيب وشين. فالطعن في المشيئة أو, أو, أو, أو قول القدرية أن العبد يخلق فعل نفسه، هذا كله عيب وشين، عيب وشين أن يقال هذا الكلام في الرب تبارك وتعالى. ثم تكلم المؤلف في مسألة مهمة، وهي انتفاع الأموات بسعي الأحياء، انتفاع الأموات بسعي الأحياء. قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قد يكون اللقاء القادم آخر لقاء، يعني قد يكون هو آخر لقاء بإذن الله. نعم، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. لا شك أن هذه المسألة من المسائل الخلافية عند أهل السنة والجماعة، هل كل ما يسعى فيه الأحياء يصل للأموات وهو ينتفع به الأموات، أم هناك أشياء لا ينتفع بها الأموات؟ مثلا الصلاة، هل تصح الصلاة أو ينتفع الصلاة أو ينتفع الميت بصلاة الحي؟ هل قراءة القرآن ينتفع به الميت بقراءة الحي؟ أم الصدقة فقط والدعاء؟ هنا المؤلف يقول وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وهذا لا نزاع فيه. ذكر المؤلف هنا ما لا نزاع فيه بين أهل السنة والجماعة، الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو من ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت يصل، هذا بالإجماع لا نزاع فيه. الدعاء لأي ميت لا يشترط القرابة، لكن يشترط أن يكون الميت مسلما، الدعاء لأي ميت مسلم. أما الدعاء للكافر لن يؤثر شيئا فيه، فالكافر لا يصح الدعاء له، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بقبور الكافرين فبشروهم بالنار، فبشروهم بالنار. والصدقة كذلك تنفع الميت، والصدقة تنفع الميت، هذا مما لا نزاع فيه. لكن هل مسألة قراءة القرآن تصل للميت؟ مسألة خلافية، مسألة خلافية، اختلف فيها مسألة قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت من المسائل الخلافية. جماهير العلماء يقولون تصل العبادات إلى الميت، ومنها قراءة القرآن. الجمهور يقولون بأن القرآن يصل للميت، وكذلك الصوم والحج، لأن النص جاء في الحج والنص جاء في الصوم. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت أمي ماتت، وفي رواية أبي، وأظن أنها لو عاشت لصامت لأنها نذرت أن تصوم، أأصوم عنها؟ قال أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال إذا فصومي. والحج لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، وكان قد مات، فالحج عن الميت بالنيابة جائز، والصوم عن الميت بالنيابة جائز. وهي عبادات بدنية، فالجمهور قاسوا على الحج وعلى الصوم قراءة القرآن، فالجمهور قاسوا على الحج وعلى الصوم قراءة القرآن. ولكن ذهب بعض السلف وعلى عدم وصول قراءة القرآن إلى الميت، لأنه لم يفعله الصحابة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه. وهذه من المسائل الخلافية التي ينبغي أن يسح فيها الخلاف الأولى الوقوف على ما كان عليه السلف، لكن المسألة لا تصل إلى حد البدعة والله أعلم. ثم قال المؤلف: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وهذا أيضا من العبارات التي لا خلاف فيها، أن الله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. وأيضا هذه من العبارات التي لا نزاع فيها ولا خلاف فيها، ولم يخالف فيها الفرق. قال: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، فأثبت هنا صفة الغضب وصفة الرضا، وهما صفتان فعليتان خبريتان ثابتتان بالكتاب والسنة. الغضب والرضا صفتان من الصفات الفعلية خبريتان فعليتان ثابتتان بالكتاب والسنة فالله يغضب كيف شاء متى شاء، وهي فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة، صفة فعلية لأنها متعلقة بالمشيئة. والرضا والغضب والرضا من صفات الله الفعلية، لا كأحد من الورى أي لا كأحد من الناس. ثم تكلم عن الصحابة، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف هنا لأن مبحث الصحابة من المباحث المهمة يحتاج في بعض التفصيلات. إن شاء الله يوم الخميس القادم نتكلم من أول هذه الفقرة بإذن الله، نشرح من عند قوله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.